وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. تحنث تحنث حنث حنثا حنث حنثا. احنا الان نتصور انه حنث هنا بمعنى انه هو ما وفاش بيمينه، ما وفاش بيمينه، في حين هو المعنى اوسع من هذا الكلام. حنث حنثا اوسع من قضية اليمين. هو مسألتين، حنث اذا حنث حنثا. واذا بتذكروا مرة تحدثنا في حنف حنفا، حنف حنف هو دائما ميال للحق الحنيف، حنف حنفا الحنيف دائما ميال لايش؟ للحق. وقلنا مش الحنيف هو المائل من الباطل الى الحق، لا، هو اللي دائما مايل مع الحق، مش هيك؟ مش بكون في باطل بميل لحق. واللي بيحنث يميل الى الباطل، هاي من معانيها. هذا الحنف، الحنف دائما وين هو؟ ميال للحق، ميال للحق. وحنث حنثا مال الى الباطل، من ضمن الباطل انه مثلا نفرض في يمين، في يمين وما بيوفيهوش. طب هذه قضية اليمين ممكن تستشكل علينا الآية التالية، معناته لو بدنا نوقف عند يمين اللي هو وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إذا بدنا نقول كانوا يصرون على الميل العظيم نحو الباطل، المعنى تمام بشكل هاي معنى صحيح. إنه لحظة، كانوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني كانوا إذن يميلون ميلا عظيما في اتجاه إيش؟ الباطل، ويصرون على الطريقة هاي. يعني كيف لما نقول فلان عوج؟ هذول عوج، وعوجهم إيش؟ عظيم. في اتجاه، وإحنا ما نقولش عوج أصلا إلا لما يكون في اتجاه إيش؟ الغلط. أعوج، كانوا يصرون على الحنث، هاي مقبول إنه يكون تفسير. وأيضا هو شهو الحنث الحقيقة، لاحظوا عدم الوفاء بالتعهدات، عدم الوفاء بالتعهدات. ولذلك اليمين تعهد ولا مش تعهد؟ ممتاز. والنذر تعهد ولا مش تعهد؟ اللي ما بوفيش بنذره بيحنث ولا بيحنثش؟ واللي بوفيش مع الله في عهده مع الله بيكون حنث ولا بيكونش؟ وأنو أعظم واحد فيهن من اللي ذكرناها؟ إذن برضو ممكن يكون المقصود كانوا يصرون على الحنث العظيم إيش؟ مخالفتهم لعهود الله، لأنه هذا أضخم إشي طالما وصف إنه عظيم. مع البشر ماشي يعني هو ذنب، بس مع الله اللي غرس الله سبحانه وتعالى فينا، في لاحظوا في فطرتنا انه نعرفه. ليش يعني نعرفه؟ يعني نعرف انه في خالق، مش التفاصيل الان، نعرف انه في خالق غارسها في الفطرة، في الفطرة. هذا التفصيل هذا سبق انه تحدثنا شوي في الموضوع. فكانوا يصرون على الحنث، ممكن من ضمنها ايش يعني؟ اذا هم يصرون على اخلاف عهدهم مع الله، مع الله. فبشكل عام الان خلينا هون في الآية هاي، هو المقصود على ما يبدو معنى الحنث اللي هو مخالفة التعهد. شو ممكن يكون التعهد؟ مرات انت لا بتنذر ولا بتحلف، بتتعهد. طب واللي بيعمل، وفي ناس بعهدوا الله كمان بدون ما يخلفوا، نوع عهدك يا رب؟ أنو بالكم اللي بيخلف، اللي بيخلف في اليمين أشد ولا اللي بيخلف العهد مع الله؟ ما حلفش يمين أيو، قال بعهدك يا رب وحنث، هذه أعظم، وما حلفش. إذا معناته شو الحنث؟ مخالفة التعهد. كيف ممكن أتعهد أنا؟ في أساليب، يمين، نذر، معاهدة، وعد بعطيه قاطع، بشكل هاي كله تعهدات مخالفتها. طب ايش على فكرة لما بيقولوا انه بلغ الغلام الحنث؟ بشكل منقول ولا هاي زمان بطلوا يقولوها الناس؟ بعدوا عن الفصحى. ايش يعني بلغ الغلام الحنث؟ يعني بلغ بحيث يؤاخذ الان على ما يفعل. مش الطفل بيكون غير مؤاخذ لما بيبلغ درجة التكليف فيصبح يؤاخذ على الذنب، منقول ايش؟ بلغ الحنث. هي معناته موضوع الميل الى الباطل، يعني بلغ السن اللي احنا بنأخذه فيها اذا فعل ذنب، اذا فعل ذنب.